now in some of the more labor. جزء من بيت بطنائي وقسم له قبل الصلاة يعيش أن تراويح في مدوته ومنز رمضان من كتاب وتكيانيك عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري عضو هيئة التدريس في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية موجهة تعليم وقسمي شغلت كلية حديثي يا يونيفرسيتي يا مدينة جامعة الإسلامية أنا كما شيخ ودعوة سلفية المعاصرين مشهور يعني أنا فهمك كتقريحان من تتيا دعوة سلفية قد كزمديزي كتاب تنعيك ما هي السلفية ما هي السلفية نيني سلفي ما هي السلفية وسلفي كتبياني قال بسم الله الرحمن الرحيم هنا وكسونا كتابه هيكي وهو فانغليزا دين الله من يوريكم من يفرحين بسم الله الرحمن الرحيم كما نتفهم مع علماء الإسلام نتنبيك كتابه بيو وانزا وفانغليزا نبسم له نهي ابتداء بكتاب الله عز وجل فجيزا كتابه إن شاء الله كذلك نا سنة زمتومي صلى الله عليه وسلم تمرك ورسالة ذاك نتنبيك بس هو أنزل بسم الله نقرأ في القرآن سورة ذات زمان البسملة استقوى سورة البراء سورة التوبة قال المقدم أي هذه المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بعد وقفت كخطبة الحاجة ونأنجيزة ونستهدي هيك ثبيت ونكتبنا سمع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أي كثبيت فالبداية شكل الباني قد كجزء دوه هي خطبة الحاجة بيديك مع قتاج لليل زم علماء نهينا هي خطبة الحاجة بطن يسونا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لبن جتينجا والله كتبعنا شال نفس زيت وسيئات أعمالنا نا أبايا ومتنويت من يهده الله فلا مضل له ولينبغي الله تكيمونغوزا هكون وكمبوتيزا ومن يضلل فلا هادي له ولينبغي الله تكيمواتشا كوتي هكون وكمبوتيزا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أما بعد من سنة ويسيما وقوم تمشي السلام ويسيما كذلك إن شرية انتقال الكلام من كلام أخرى فهانا كتوك كتكمنين وكنا كتكمن من جين سيما أما بعد منكن فمهما يكون من أمر أقول الآن كذا بوجه تبقوا كتكجامب النتي كسيما يساسا هيج قال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة يا mazungumzo ya kweli ni kitabu cha Allah na bora ya uongofu ni uongofu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umur muhdathatuha na ubaya wa mambo ni kuzuliwa kwake wa kullu muhdathatin bid'ah na kila chenye kuzuliwa ni uzushi wa kullu bid'atin dalalah na kila uzushi ni upotevu wa kullu dalalatin fil nar na kila upotevu ni motoni tume nasema فإن وشر الأمور محدثاتها وبايا ومامبو نيني كزولي وقوتي كيسا كسيما كل محدثة بدعة كلا كيني كزولي ونوزوش بعد يوات ونسيما سكرة كيني كزولي ونوزوش ونسيما من جينا نزولي ونمامبو يا خير سيوزوش وكل بدعة ضلال كيسا متمنى سيما كلا بدعة نيوكوتيب wanasema sio kila bid'a ni upotevu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna bid'a ni nzuri. Hii ni hadithi, hii ni sehemu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akianza kukuambia hivyo, wanamwambia kullu bid'atin dhalal, anasema la, nyinyi hamjasoma lugha. Kuna kullu juz'iyya na kullu kulliyya, kuna kullu kulliyya totally, yani ya ujumla, na juz'iyya partial, sehemu. Sio kila kullu itamaanisha vitu vyote, bali kullu nyingine, kuna baadhi ya vitu haviingii. Usipate tabu, mwambie tumalize hadithi ya Mtume. Wa kullu dhalalatin fi an-nar, yanasema kila bid'a si upotevu. Kwa hiyo kuna bid'a ambayo ni uongofu, si ndio? Mwambie sasa, mwisho Mtume anamaliza, wa kullu dhalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni wapi? Motoni. Sasa kullu ya mwanzo muhdathati, na kullu ya pili bid'ati, na kullu ya tatu, zote ni kullu moja. Ikiwa kullu bid'ati, sio kila bid'a ni dhalala, muulize kullu dhalalatin fi an-nar, kila upotevu ni motoni. Je, kuna upotevu unaenda peponi? Hakuna, si ndio? Mtume anasema kullu dhalalatin fi an-nar, na kila upotevu unaenda wapi? Motoni. Kwa hiyo akisema kwamba kullu ya mwanzo sio kullu kulia, kwa maana sio kullu zote, kila kitu kuna nyingine, mwambie basi pia tutolee ushahidi kwamba upotevu mwingine hautoenda motoni, utaenda wapi? Peponi. Fabuhita alladhi qala wa ba'd فابدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ممن نازقكم حميدي الله سبحانه وتعالى نازقكم حميدي الله عز وجل وقتاج صفات نزوري واثني عليه الخير كله واثني عليه الخير كله نا نمسفيا الثناء الثناء كما نقسم الشيخ ابن عثيمين الثناء لتكرار الحمد الثناء na ile tofauti ya athana wal hamd. Athana ni tikrar al hamd, kuliko karim kumhimidi Allah ndio inaitwa athana, kumsifu, kumsifu Allah sana inaitwa athana. Wa uthni alayhi al khayra kullah, na mimi ninamsifia yeye Allah kwa khairi zote. Fala khayra yudraku illa bi'aunihi ta'ala, fala khayra, hakuna khairi yoyote, fala khayra, hakuna khair yoyote. La fi siyaq an-nafi, yani khair yoyote ni nakira fi siyaq an-nafi, hakuna khair yoyote. Yudraku, yenye kudirikiwa, yenye kupatwa khair hiyo, illa bi'aunihi ta'ala, isipokuwa kwa msaada wake Allah azza wa jalla. Kama mtu atapata khair, kaipata kwa msaada wa Allah. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya, anasema Sheikh al-Bukhari hafidhahullah, wa inna min tamami fadlihi, na kwa hakika miongoni mwa utimilifu wa fadhila zake, na kwa hakika miongoni mwa utimilifu wa fadhila zake Allah, wa in'amihi alayya, wa in'amihi alayya, na kule kuneemesha kwake juu yangu, na kule kuneemesha mimi, wa alaykum, na juu yenu, an hayya lana hadha al-liqaa, ni kutuandalia sisi Allah mkutano huu. Kwa maana hiki kitabu tunachokisoma ni muhadhara, ilikuwa ni muhadhara. Kwa hiyo hii ni tafrir ya muhadhara ambayo Sheikh alitoa katika sehemu kama tulivyotaja katika mwendelezo wa kitabu. An hayya lana hadha al-liqaa, ni kutuandalia sisi mkutano huu, fi hadha al-balad al-mubarak, katika mji huu mtukufu uliobarikiwa, fi hadha albalad almubarak, katika mji huu ubarikiwa, Makkah almukarrama, mji wa Makkah mtukufu, natajtami'u fi baytin min buyuti Allah, natadhakaru Allah, natajtami', tunakusanyika, fi baytin min buyuti Allah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, tunakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, ikiwa tunakumbushana ndani yake Allah azza wa jalla kumtaja Allah. Qala, nasema Sheikh hafidhahullah, fallaha as'alu, basi Allah tu peke yake ndo ninamuomba, fallaha as'alu bifathi alha, fallaha as'alu, namuomba Allah peke yake, an yaj'alana jami'an, atujalie sisi sote, mimman yastami'u alqawla fayattabi'u ahsana, katika wale ambao wanakusikiliza tamko na wakafata lugha nzuri zaidi, mimman yastami'u alqawla fayattabi'u ahsana, katika wale ambao wenye kusikiliza tamko na wenye kufuata kauli ile kwa nzuri zaidi. Baadhi ya watu wa bid'a katika ufahamu wao mbaya, au kuna baadhi ya watu ukiwaambia usiwasikilize watu wa bid'a, usiwasikilize watu wa bid'a, na mekataza, anakwambia la, Allah akasema wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wala sikiza kauli zote alafu anapata nzuri zaidi. Sijui tafsiri kipata wapi. Innahu sami'un mujib, kay Allah ni msikivu tena mwenye kujibu. Kati ya taaliki chini katika kitabu anasema ulqiyat hadhihi almuhadara fi jami' faqih, fi jami' faqih, ulitolewa muhadara huu katika jami' faqih bihayy alaziziyya, katika mtaa aziziyya bi makkah almukarrama, sharafaha Allah, Allah utukuze mji wa makkah, يوم الخميس katika mwezi 10 shaaban mwaka 1431 hijria, ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتكلم كسانيكو وإلى دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المقامة في مسجد السبيل بمكة المكرمة أما إلى فانيو كتك مسجد السبيل كتك مبيو مكة نا مرانيه مع علماء وسنة ونقو فانيو دورة ونقونا زيت مدينة ويوي دورة لكونيتوا دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وذكر سيا دورة شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ما جينا تويس لدورة إلى سجل ثانا إلى بياته نفقين كم بكم بكات كزل الحاضرة بعض فترة متوليوة نفسجليوة نفان وحايا. قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله أيها الإخوة أين يدوب أيها الإخوة أين يدوب كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية. كان الناس قبل بعثة محمد واتوا ولكوا قبل يقتوم قمتم محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعماية ولكوا كتكوا جاهلية نوقوف عماية بمعنى الغواية واتوا كتكوا كتير قبل قيامتومه صلى الله عليه وسلم ولمنغوني واتوا لكوا كتكوا كتير من شرك وظلم وهواية katika shirki na dhulma na kupotea. Upotevu ambao watu walikuwa wako nao ilikuwa shirki zimetawala, na dhulma kudhulumiana, mwenye nguvu anamdhulumu ambaye hana nguvu, wakiwaya na upotevu katika ibada ambazo wanazozifanya. Qala, anasema fabaatha Allahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ala fatratin min ar-rusul, Allah akamtuma بوانا وبيومي محمد فبعث الله أي أرسل الله كمتوما نقبلك سيد الخلق بوانا وبيومي محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل يويا مودة كتكا إليك كنيك نتوم فترة سهيم يمودة من الرسل كتكا إليك نتوم ينبغي الله نتوم. قال ليقيم الملة العوجاء, ليقيم الملة العوجاء إلي أفتك إنيوشا كإسماميشا إلي ميلا إلي يبيندا, ليقيم الملة العوجاء الله لنفليك أمتومي محمد إلي أفتك إنيوشا كإسماميشا ملا إلي يبيندا العوجاء بمعنى مائل ومنحرك ليقين جوكا. فيقول إلي سباب يواتك سيما لا إله إلا الله وسيم لا إله إلا الله فيفلحوا يوني سباب يوافق فولو وتمكهيلو. قال أنا سيما الشيخ حفظه الله فجاء معه الحق أسي إكاجة وجد محمد هو الحق وزهق الباطل نباطل كونوكا, فجاء معه الحق إكاجة وجد محمد حق وزهق الباطل نيكونوكا باطل, جاء معه الهدى إلكوجة وجد محمد هو لكوجة وانغوف, جاء معه الهدى جاءت معه الحياة إلكوجة فمجناي وحاي إلكوجة فمجنا محمد وحاي, جاء معه العدل إلكوجة فمجناي محمد إلكوجة وليف, ومحى الله به الشرك ومحى الله به الشرك ما الله أكفوت كفتيائي وشركين, ومحى الله به الشرك ما الله أكفوت كفتي محمد صلى الله عليه وسلم وشركين. أرسله الله جل في علاه رحمة للعالمين, الله ألمتوم جل في علاه ألتكوك ألمتوم محمد أو نرحمة ولمن قوت. أرسله الله أي رحمة للعالمين, من محمد arsalahu Allah, Allah alimtuma Muhammad jalla fi'ulahu, Allah alitukuka, rahmatan lil alamin, rehma aw rehma kwa ulimwengu, alimtuma bashiran wa nadhiran, kwa sifa mbili, bashiran wa nadhiran, hali yakuwa ni mwenye kutoa bishara na mwenye kuonya. Bashiran wa nadhiran, mwenye kubashiria na mwenye kuonya. Bashiran liman, liman amana bihi, Allah amemtuma Muhammad awe ni mwenye kuwabashiria, mwenye kubashiria kwa yule ambaye alomwamini yeye, atakayemwamini anambashiria pepo ya Allah azza wa jalla. Wa nadhiran liman asahu, na awe ni muonyaji kwa yule ambaye atakayemuasi yeye. Wasadda an sunnati, wasadda an sunnati, na akazuia akauzuia ile mwenendo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam atamuonya mtu aina hiyo, mwenye kupiga vita mwenendo wake akauzuia. Fafarraqa Allah bihi baina al-haqqi wal batil, fafarraqa Allah bihi baina al-haqqi wal batil, Allah akafarikisha kupitia yeye mtume, Allah akafarikisha kupitia yeye baina ya haki na batil. Ikawa walomfuata yeye wapo katika haki, walompiga vita na kwenda kinyume na yale aliyokuja nayo wapo katika batil. Qala Allah jalla fi'ala, ya ahla al-kitab qad ja'akum rasuluna يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الله نسيم يا اهل الكتاب اي watu wa kitab ma yahudi na manasara, kad jaakum rasuluna, kwa hakika amekujieni mtume wetu. Yubayinu lakum, anakubainishieni, anakufichulieni, kathira mimma kuntum tukhfuna, mengi katika yale ambayo nyinyi mko mkiaficha. Kathira, mengi, mimma kuntum tukfuna, katika mambo ambayo yalikuwa mkiaficha. Min alkitabi, katika kitabu. Wa yafu an kathir, alafu mtume huyu anasamehe mengi. Qad jaakum min Allah nurun wa kitabun mubin, qad jaakum min Allah nurun wa kitabun mubin, kimekujieni kutoka kwa Allah, imekujieni kutoka kwa Allah nur na kitabu chenye kuweka wazi. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu, Allah anamuongoza kwacho yule ambaye atakifuata radhi zake, anamuongoza wapi? Subula salam, katika njia zilizokuwa sawa, njia za amani. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na Allah huwatoa watu kwa kitabu hicho, kwa mtume huyo, kutoka katika viza na kuwaleta katika nur. Biidhnihi, kwa idhni yake. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na anamuongoza wao katika njia iliyokuwa imenyoka. Qala al-Imam al-Hafidh Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari, Imam al-Mufassirin fi tafsirihi, anasema al-Imam al-Hafidh Abu Ja'far ibn Jarir, al-Imam al-Tabari ndo imam wa fasiri, imam wa mufassirin, anasema katika tafsiri yake, inda hadhihi al-aya, wakati alipokuelezea aya hii anasema, qala yani bin-nur, aliposema Allah, aliposema Allah qad ja'akum min Allah nurun, anasema yani bin nur, Allah anakusudia kwa nur, anakusudia Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, anakusudia Muhammad alladhi anara Allah bihi al-haq, ambaye Allah ameinyarisha kwake yeye haki. Alladhi anara Allah bihi al-haq, ambaye Allah ameitia nur kupitia Muhammad huyu, akaitia nuru ile haki. Wa adhara bihi al-islam, na akadhihirisha Allah kwake yeye Muhammad kupitia yeye akadhihirisha Uislamu. Wa mahaka bihi shirk, na akaubatilisha ushirikina. Mahaka bi maana abtala wa maha, akaubatilisha na akaufuta ushirikina kwa kupitia huyu Muhammad, ndio maana akawa nuru. Fa huwa nur liman istanara bihi sallallahu alayhi wa sallam yubayyin al-haqqa, kwa yeye Muhammad ni nuru. Muhammad ni nini? Ni nuru. Liman istanara bihi, kwa yule ambaye atakayetaka kumurikiwa na Muhammad. Liman istanara bihi, kwa yule ambaye atakayetaka kumurikiwa, atakayetaka kupata mwangaza, atakayetaka nuru kwake yeye. Yubayinul haqqa, nuru ambayo yenye kubainisha haki, yenye kuifichua ile haki. Intaha kalamuhu rahimahullah. Warawa al-Imamu al-Bukhari, warawa al-Imamu al-Bukhari fi sahih, na akasimulia Imam Bukhari katika sahihi yake, an Ata ibn Sa'ib rahimahullah qala, nasema Ata, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, nilikutana na Abdullah, nilimkuta Abdullah ibn Amr ibn al-As, faqultu lahu, nikamwambia akhbirni عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. عبد الله بن عمرو بن العاص هبني إليه نيوزي صفة زمتومي صلى الله عليه وسلم كتك التوراة نيليزي صفة زمتومي صلى الله عليه وسلم كتك التوراة. قال أجل والله, أجل والله, أجل بمعنى نعم, أجل والله إنه لموصوف في التوراة. نيو نقوى بيك والله حقيقة محمد أن السفي وكتك التوراة. إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا محمد أم السفيوة كتك التوراة وبعض يزيل صفاتك دان يا قرآن صفة زيل زكوجة كتك القرآن تيزو بيا الله من صف نازو كتك التوراة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هيدا يا قرآن. يا أيها النبي إيمتومي إنا أرسلناك سيستمي كتوما بيوي شاهدا ومبشرا ونذيرا. من يكون شهوديا من يكون بشارة وعلي أبوتكم ومن الله نا من يكون نذير ومعوني وحرزا للأميين. نا أويني كينغا, أويني كينغا قواتو أميين. أميين ني ناني سيجوا كسوما ولا كوانديكا سيفا سيفا أمة محمد كما أمتمال بقوني أمي. قال نسيما أنت عبدي ورسولي ويلم جوانغ نمتميوان. Allah anamwambia anta abdi wa rasuli, wewe ndo mja wangu na mtume wangu. Samaituka almutawakkil, samaituka almutawakkil, mimi nimekupa jina la almutawakkil. Laysa bifaddin wala ghalidhin, laysa bifaddin, sio mwenye tabia mbaya. Afaddi mtu ambaye aljafi almusi, mwenye tabia ambayo si nzuri, jafu mkakamavu yani. Wala ghalidhi, ghalib maana alqasi, mtu ambaye mwenye ugumu, ugumu kawa kuna khashi ni kwake yeye. Wala sahabin fil aswaq, wala si mwenye kurukoka katika masoko. Saha muktiru muktiru asya wal kalam, mtu ambaye mwenye kuongea sana. Kuna watu wa sokoni wao, kuna baadhi ya watu wakiwa kule kule sokoni kule, matusi kwa wao kama adhkari, yani yeye asipotokana kama anakuwa havuti pumzi. Sasa mara nyingi inakuwa ni maeneo ya matusi, unaweza kuguswa popote, unaangua sokoni akuridhike. Wala sahabin fil aswaq, sahabin yani kathiru adhajij wal khisam, mtu mwenye kugomba kusema maneno machafu, mwenye kugombana sana. Fil aswaq, na sokoni. Wala yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a, wala halib ubaya kwa ubaya, walakin yaafu wa yaghfir, lakini anasamehe. Yaafu wa yaghfir, anafanywa jambo anasamehe na anapotezea. Wala yaqbidhahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-auja, na Allah hatumfisha, Allah hatumfisha mtume huyu mpaka aisimamishe kwake ile milla iliyopinda. Allah hatumfisha kumchukua mtume huyu mpaka aisimamishe ile milla iliyopinda. بأن يقولوا لا إله إلا الله, قال واتوتا قبوسيما لا إله إلا الله, فيفتح بها أعينا عميا, الله تفنغوا وتمكهيلو يلماشي يلقوا نفبوفو وآذانا سمى نمسكيو يليزيبا وقلوبا غلفا, نمسكيو يلقوا فيزيوي وقلوبا غلفا ننيو زلزيبا, نيو أمبوزي مزيزيبا أزيسكي خيري. وروى الإمام الترمذي في الجامع والشمائل والإمام ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه. أمتاج الإمام الترمذي قد كسيموز الزتاية كتوق أنس الله مرضيه أنه قال أمسين أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زام الفقوة سكوان بايو التومي صلى الله عليه وسلم الانجا قد كمجو مدينة يعني قد كهجرة أضاء منها كل شيء كلنيار كلموريكا قد كوم جوا مدينة كل كيت أضاء بمعنى أشرق فلنيار قد كوم جوا مدينة. فلما كان اليوم الذي مات فيه زام الكوكوة سيكوا بيوم تومي لكوفا دانياك يوتي إذني أثار زاكونيشا قبام تومي لنور سعب أثار زاكونيشا قبام تومي لنور تميونا قد جاءكم من الله نور وكتاب. كما يتجى أثار زاكونيشا هاي أبالي يتجى الشيخ حفظه الله. فلما كان اليوم الذي مات فيه zama ilipokuwa siku ambayo mtume alikufa ndani yake, aflama minha kullu shay, kikaingia mwangaza kila kitu, kikaingia katika giza, kikatoka mwangaza kila kitu, kwa maana kikaingia katika giza. Walamma nafatna ar rasulillah sallallahu alayhi wasallam al-aidi, zama tulipoisafisha ile mikono ile, kwa maana tukomaliza kumsafisha mtume sallallahu alayhi wasallam, nafatna ndoka na nafdu tahriku shay liyazul ma alayhi, ni mtu kukisafisha kitu ili kuondoka kile ambacho kipo juu yake katika mchanga au kile kingine. Falamma nafadna ar rasulillah sallallahu alayhi wasallam al-aid, zama tulikuisugua, tulikomaliza kuisugua ile mikono yetu kwa salam kwa mtume, wa inna la fi dafnihi, wa inna la fi dafnihi, hali ya kuwa sisi tupo katika kumzika kwake, kwa maana tumeshughulishwa na jambo la kumzika mtume, lakini tumeisugua ile mikono yetu. Asema wa inna la fi dafnihi, hali ya kuwa sisi tupo katika kule kumzika kwake, kwa maana tumeshughulishwa na kumzika kwake. Ankarna qulubana, tulizikanusha nyoyo zetu, tulizipinga nyoyo zetu. Nini maana yake? Maana yake lam yajidu qulubahum ala ma kanat alayh, nyoyo zao hawakuzikuta masahaba kama zilivyokuwa mwanzo, kwa sababu pale inaondoka nuru katika ulimwengu, mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki, kwa hiyo wakazikuta nyoyo zao zimebadilika kinyume na vile ambavyo zilivyokuwa. Na haya kwa sababu gani? Linqita'i maddati alwahyi wa fuqdani ma kanat yabudduhum min min at-ta'yid wa halu majra, yani kwa kumkosa mtume kupata wahyi, kadhalika kukosa kule kutua nguvu na mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile ambayo yaheri wanayoendea. Kwa hiyo ankarna qulubana, tukazikanusha nyoyo zetu, tukakuta kwamba nyoyo zetu zina mabadiliko, zina yapinga yale ambayo tunakutana nayo, lakini kawa hatuna budi tukubali tu ile hali ambayo ipo mbele yetu. Anasema wa hadha at-ta'bir ta'birun 'anil law'a bi faqdi sayyid al-mursalin, na maelezo haya ta'biri, hii ta'bir ni kutoa kule maelezo, maelezo haya ni ta'biri yani 'anil law'a, ni maelezo kuhusiana na maumivu. Al-law'a maumivu, harqatun fil qalb wa alamun yajidu al-insan fi hubbin aw hammin, yani mtu anapata sononeko, anapata uzito. Ni maelezo kuhusiana ule uzito na maumivu, bi faqdi sayyidil mursalin, kwa kule kukosekana, kukosekana kumkosa bwana wa mitume sallallahu alayhi wasallam, wa shiddati tilka as-sa'ati alayhim, na uzito wa wakati huo juu yao. Masahaba walikuwa na wakati mgumu walipokuwa kimkosha mtume na kumzika mtume, hatta ankaru anfusahum, mpaka wakazikanusha nafsi zao, min shiddati husnihim, kutokana na uzito wa huzuni yao, ala firaqati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa kule kufariki mtume, wa inqita'i alwahyi, na kukatika kwa wahyi, wa inqita'i alwahyi, na kukatika kwa wahyi. Inshallah tutaishia hapa, sasa tumechelewa kidogo. Alhasil, anataka kuonyesha shekhe aya ambayo aliisoma mwanzo, imetaja ndani yake nuru, kisha akataja athari za wema waliotangulia kwa tafsiri ya Imam Tabari, kisha akataja baadhi ya athari zilizokuja kutoka masahaba kuonyesha nuru ya mtume sallallahu alaihi wasallam maanawiyan na hisia. Inshallah tutakumbukia katika darasa kesho saa 2 na robo tutaanza darasa mpaka saa 3 kasoro kwa muda huu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.